تفسير الآية 16 حتى 19 من سورة المرسلات، يقول تعالى: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. أي هذا إثبات لقدرته تعالى التامة على إهلاك المكذبين الحاليين بما سبق له أن فعل مع أمثالهم ممن كذب سابقا كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ممن تشبه بهم. والاستفهام في الآية الكريمة للتقرير، أي لكي يقر به كل العاقلون المنصفون العادلون حينما يذكرون به، فهم لا يملكون إلا الاعتراف بذلك، أي ألم نهلك الأقوام السابقين الذين كذبوا رسلهم ثم نلحق بهم في الهلاك المتأخرين عنهم المتشبهين بهم ولم يتعظوا بمصيرهم بإهلاكهم هم أيضا. وفي هذا تهديد وتحذير شديد للمكذبين ومن يتشبه بهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان وحدوث العذاب. قوله تعالى: كذلك نفعل بالمجرمين، أي كما فعلنا بالمجرمين السابقين بسبب تكذيبهم فأهلكناهم بعذابنا الموجع المهلك المدمر في الدنيا، كذلك نفعل بكل الأقوام المجرمين الآخرين، أي هكذا دائما يكون فعلنا وجزاؤنا وعقابنا وعذابنا الدنيوي قبل الأخروي للمجرمين بما يناسب جرائمهم. والمجرمون هم الذين ارتكبوا الجرائم أي الشرور بكل أنواعها، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم ظلما واعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا له، أم ما شابه هذا. إننا نعاقب كل مجرم بما يستحق في دنيا على قدر جريمته قبل عقابه الأشد والأعظم والأتم في أخرى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد آخر لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. قوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، برجاء مراجعة الآية 15. هذا واستخدام ذات الألفاظ السابقة هو لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها للانتفاع بذلك في مزيد من الاتعاظ لمن يريده، وأيضا لمزيد من التحذير والذم الشديد والإيقاظ وإقامة الحجة وقطع الأعذار والعون على الإقرار والاعتراف لمن يكذب ولا يعترف بها لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين.